واسمعوا على موقع مهرجانات.com. سودا وتشغيل الدماغ موضة وسكك الحب مسدودة حعيش وحدي، وبما ان المحبة كلام وظلم الناس ما عادش حرام، مدام الصح بقى اوهام حعيش وحدي، هعيش مع نفسي واتأقلم ومش هتعب، عايش مع نفسي واتأقلم ومش هتعب، هعود روحي على روحي ومش هغلى. صحيح الوحدة مش جامدة لكن غدر البشر صعب، صاحب ده اللي في لازمات وحسمع وقت زي سكات، وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات، هصاحب اللي في الازمات وحسمع وقت ساي سكات، وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات، عايش مع نفسي واتأقلم ومش حتى مش جنة لكن غدر البشر صعب. حصريا على موقع مهرجانات.com. وبما ان الاصيل مثال ومتعذب في كل مكان وكسرة ضحكته الاحزان لحال احلى، وبما ان الضماير ميح وصعب تلاقي حد صريح وحال الناس ما عادش مريح لحال احلى، وبما ان الاصيل مثال ومتعذب في كل مكان وكسرة ضحكته الاحزان لحال احلى، وبما ان الضماير ميح وصعب تلاقي حد صريح وحال الناس ما عادش مريح لحال احلى، عايش مع نفسي واتأقلم ومش هتعب، عايش مع نفسي واتأقلم ومش هتعب، هعود روحي على روحي ومش هغلى. صحيح الوحدة مش جامدة لكن غدر البشر صعب، صاحب ده اللي في الأزمات وحسمع وقت زي سكات، وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات، هصاحب اللي في الازمات وحسمع وقت زي سكات، وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات، عايش مع نفسي واتأقلم ومش حتى مش جنة لكن غدر البشر حصريا على موقع مهرجانات.com.